سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Ooh.

والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن